نتحدث عن موضوع من أهم المواضيع، إني أتحدث عن جمال الباطن لا أتحدث عن جمال الظاهر، فإن كثيرا منا أيها الأحبة والإخوة والأخوات لربما لا يبدو بين الناس ويبرز للناس إلا وقد تعاهد ظاهره ووقف أمام مرآته، لكن الحديث والعبرة ليس على جمال الظاهر، إنما الكلام يدور على صلاح السريرة، الأعمال التي نسرها، الأعمال التي نخفيها، الجواني وليس البراني، إصلاح هذا القلب الذي هو ملك للأعضاء وجميع الأعضاء جنود له تأتمر بأمره. أجمل الناس خلقا أزكاهم نفسا، والتزكية تنقية وتنمية وسمو وإيمان، ولن يستطيع الإنسان أن يحلق في سماء هذا الدين بكمال إيمانه وشعب الإيمان التي تجمله حتى يطهر قلبه وحتى تصلح سريرته. ولذلك سلف الأمة يهتمون بأعمال القلوب أضعاف أضعاف أضعاف أعمال الظاهر، فإن عمل القلب لا ينفك عنك قط. أن تؤمن بالله هذا الإيمان باطني، عمل قلب، هذا الإيمان بالله وتعظيم الله ينبغي أن لا ينفك عنك طيلة الحياة. لكن أركان الإسلام، فقد تصلي فإذا صليت تنام، تزكي فإذا دفعت الزكاة تعود، تحج البيت الحرام، انقضى حجك وقضيت تفتك تعود، لكن الإيمان لا يعود، يبقى في قلبك. ولذلك عليك بتنمية هذا القلب والإيمان فيه. ولذلك سمى أهل العلم أعمال القلوب أعمال السرائر. وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نتكلم عن السرائر معاشر الأحبة لأن حياة الإنسان كلها صناعة، صناعة لعمل السر حتى يبقى هذا الإيمان في قلبه ولا ينكسر هذا الطوق، ثم بعد ذلك لو جمل ظاهره ولو كثرت أعماله فإن الله لا يقبلها. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ العبرة بتحصيل ما في الصدور. أرأيتم المنافق أعاذني الله وإياكم من النفاق، ما الذي يفرق بين عمله وبين الطائع؟ الجميع وصلوا المسجد، ولربما سابقوا إلى الصف الأول، ولربما صلوا خلف الإمام، بل في مسجد محمد صلى الله عليه وسلم من المنافقين من كان يصلي وهو من حطب جهنم، بل هو في الدرك الأسفل من النار. ما نفعه أنه صلى مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أن الإمام في المسجد كان خير من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام. لماذا ما نفعهم؟ لأنهم أفسدوا الباطن واجتهدوا على صلاح الظاهر. الخشب المسندة كانوا يصلحون ظواهرهم ويعتذرون لرسول الله ويقولون إنهم معه، ولكن على الحقيقة كان الله قد فضحهم وأسر الحبيب بأسمائهم إلى حذيفة كما تعلمون. إذن العبرة ليس بالعمل، العبرة ما الذي يدفعك للعمل. ولذلك أتقانا وأنقانا هو ذاك الذي لربما ثوبه مرقع وما استطاع أن يلبس الجميل من الثياب ولا من الحلل، لكنه يجتهد على قلبه ويسأل الله أن يستقر الإيمان في قلبه، وها هو يزيد بمغذيات الإيمان، فلما أن صلح باطنه كان الظاهر ثابتا، وكان الظاهر معاشر الأحبة استقامته ثابتة. لماذا ينتكس بعض الناس؟ بعض الناس يهتدي في رمضان وينتكس في شوال ويتوب في ذي الحجة ثم يرتد في محرم، لماذا هذه التقلبات؟ الفتور يمر على الناس جميعا، لكن بعضهم ينتكس انتكاسة كاملة، كان يصلي فبات لا يصلي، ابتدأ بالصلاة بموعظة دون أن يدخل الإيمان شغاف قلبه. ولذلك العلماء أصعب البشر على الشياطين. لما؟ لأنهم لديهم خوف الخاصة وخوف خاص وخوف مخلوط بعلم عمل قلبي، الخشية. ولذلك كلما اجتهد الإنسان على أعمال القلوب وإصلاح السرائر ينقي قلبه من الرياء، عمله من الرياء، يجدد الإخلاص. وكل عبادة قلبية من أعمال السر لها ضد من الكبائر التي تفتك بالقلب وبالإيمان. فكما أن الإخلاص يقودك إلى الله، الرياء يجعلك تعذب وتكون من وقود جهنم في ابتداء من يحرق بهم النار، لأنه كان يعمل ظاهره أمام الناس جواد، ظاهره أمام الناس تالي وصاحب قرآن، ظاهره أمام الناس شجاع، لكن قال الله كذبت، فعلت كذا ليقال كذا، جواد شجاع قارئ، خذوا وقد قيل خذوا عبدي إلى النار. إذن نحن في لقائنا اليوم سنتحدث عن أعمال السر، ونتحدث عن بعض العبادات التي ينبغي للإنسان أن يجمل باطنه بها حتى يتلذذ بصلاح ظاهره. أما الاهتمام بالظاهر دون الباطن فهذا انتكاس وارتكاس ورجوع للوراء. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وإلى اللقاء من جديد في فقرتنا الثانية بإذن الله، فإلى هناك. مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من إسراء من إصلاح السرائر. في الدنيا نتكتم على كثير من أعمالنا ونغلق الأبواب ولا يرانا أحد، ونختفي عن عيون الخلق، ونظهر للخلق بأجمل صورة وبأجمل حلة، وهذا من ستر الله لنا. لكن يوم القيامة تنقلب الأمور، فالذي كان يخفى يوم القيامة يظهر، الذي كان سر بينك وبين نفسك يكون فضيحة على رؤوس الخلائق إلا أن يشملك الله برحمته. ومن هنا تأتي خطورة أن يسر الإنسان بكبيرة من الكبائر وبذنب من الذنوب، ويعتقد أنه بما أن الخلق لا يرونه أنه سيبقى في ستر، سيفضح لا محالة ذاك الذي ينتهك حرمات الله إن لم يتغمده الله برحمته أو بتوبة نصوح تجب ما سلف. إصلاح السرائر معناها صيانة عاجلة للقلب من كل داء، وأعظم الأدواء الشرك، ومنه الرياء، ثم تأتي بعد ذلك الذنوب الكبائر التي يختفي بعض الناس بها. إذا رأيت إنسانا ساكن النفس، مضيء الوجه، يألفه الناس، نشر الله له الحب، نفع الله به، تجد أنه غالبا لديه سريرة صالحة، وتجده غالبا خبيئة أخفاها عن الخلق، فنشر الله له العطر والطيب والذكر الحسن، وأنزل قبولا له في الدنيا في الأرض، بل ونادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا. ولذلك تجد الفرق بين العابد والعالم، أن العابد لربما يهتم بأعمال البدن الظاهرة، يصوم ويتصدق لربما ويتابع الحج، وهذه عبادات جليلة، لكنه تجد أن قلبه عند كل أي مصيبة تمر عليه، لو مرض ابنه وقالوا العلاج عند ساحر لربما يذهب إلى الساحر، أين التوكل؟ لو قيل أن فلانا سيضرك خاف، أين الخوف من الله؟ أين الاستعانة بالله؟ أين الخشية؟ ولذلك تجد أن صاحب العلم تجد أن قلبه ممتلئ بتعظيم الله، ولذلك تجد أنه صيانته لقلبه أظهرت له الثبات في مواقف المحن والإحن في الدنيا. ما معنى إصلاح السريرة؟ هو إصلاح الباطن، كما أن الإنسان ظاهر كما قلنا في المقدمة وباطن، أن تصلح الظاهر. ومن ماذا يصلح أيها الأحبة الظاهر؟ الباطل. السرائر كلمة جميلة، لكن الله جل وعلا ينبغي إذا قلنا سر، المراد سر بينك وبين الخلق لا يطلعون عليه، لكن الله يعلم ذات الصدور، يعلم ما توسوس به نفسك. ثم قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبعض الناس، وأقولها واستمع إليها أيها المبارك وأنت أيتها المباركة، أحد أسباب أن بعض الناس ما رفع الله له لواء في الخير، مع أنه لربما من أكثر الناس حفظا ومن أعلى الناس مؤهلا ومن أعلى الناس نسبا، لكن الله ما نشر له الخير أو عن طريقه الخير لفساد سريرته. داء من الأدواء مثل الحسد، داء من الأدواء التسميع والمراءة، حب ثناء الناس داء من الأدواء. هذه الأدواء هذه لربما لديه ذنب خفي يخفيه عن الخلق، فعوقب بعدم نشر القبول له على وجه الأرض بسبب تلك الخبيئة الفاسدة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وإن كانت هذه في المنافقين، إلا أنها أيضا في كل من اختفى. إني لأعلم، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان، أقواما أي من أمته صلى الله عليه وسلم يأتون بجبال بأعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا، جريمتهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فلربما أحد أسباب أنت غير مقبول، أنت غير مقبولة، أنت أعلم من ذاك الذي يتكلم وأكثر ثقافة وتتكلم لغات ولديك الشهادات ولديك المناصب وثقافتك واسعة، لكن لا يسمع لك وليس لك أثر في المحيطين، لربما المصيبة ليست في ظاهرك إنما في سر أنت تعلمه من نفسك، والله جل وعلا عليم بذات الصدور ويعلم ما تكن صدورهم ويعلم ما تخفي صدورهم جل وعلا. ولذلك والله من أكبر المصائب أن تزين ظاهرك للمخلوقين وباطنك خراب بلقع ورب العالمين يراه. استحييت من المخلوق وما استحييت من الله، وحملت هم نظر المخلوق وعين الله تراك. لذلك المراد بإصلاح السرائر صيانة الباطن كاملا من كل الأدواء ومن كل الأمراض. ولذلك أول أحبابي ما يمكن أن يحرص عليه الإنسان في علاج باطنه أن يحافظ على نفسه من الأمراض الفتاكة. وهل يوجد في السرائر وفي الباطن أمراض فتاكة؟ سؤال: لو قال طبيب القلب إن قلبك يا فلان لديك فيه تضخم، أو أن عضلة القلب ضعيفة، أو أن الشرايين قد انغلقت، أو الصمامات انقفلت، أليس هذا داء؟ بلى والله داء. هل تقول أنا لا يظهر علي يا دكتور، أنا لا يظهر على بدني شيء، أنا لازلت أشعر بالعافية؟ قال: ولكن عبر التصوير الطبقي لقلبك أو التصوير الصوتي لقلبك أو القسطرة القلبية أو أنت مقبل على داء كبير. لا بد أن نصلح فساد قلبك، نغير شريان، نغير صمام، نعمل أي علاج عاجل حتى يفيق قلبك. لو أنك لم تطعه وتوقف القلب يوما فلا تلومن إلا نفسك. هذا مثال لبعض الناس به قليل من الحسد، قليل من الكبر. الإخلاص يتراوح، ينقلب قلبه عليه في بداية العمل أو وسط العمل أو بعد العمل، يحب الثناء، يحب الشهرة، يحب. فهذه كلها أدواء أحيانا يمر عليه سويعات فيها صفاء، لكن هذه الخلطة التي يضخها قلبك لربما يوم القيامة كان الصدر يفضحك إذا نشر ما في الصدور، إذا حصل ما في الصدور. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هناك أمراض لا بد أن تعالج نفسك من بداياتها، وبعضنا لديه مرض من 40 عام يتكلم في أعراض الناس لحسده لحقده، هذا داء. البعض منا يهتم بظاهره، فظاهره السنة، فثوبه وسواكه وحف شاربه وتجد ولباسه، ولكن عياذا بالله يخفي كبيرة من كبائر الذنوب تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، أو بغضاء تحلق الحسنات كما يحلق الموس الشعر، أو مرض يتكلم في الناس وهو ينقل الأجور نقلا من رصيده إلى غيره، وهذا كله أعراض مرض باطني، مرض من أمراض السرائر. طيب، بعد ذلك أيها الأحبة، لماذا الحديث عن السرائر؟ لأن القلب هو الملك، والجنود الأعضاء. وبعضنا معاشر الأحبة، لو أن أحدا منا عنده سيارة ظاهرها جديد وجميل وأعطي المفتاح، فقيل له هذه السيارة الجديدة المكينة التي في وسطها وهي التي تدفعها متعطلة، هل ينفعه جمال مظهر السيارة وأنها موديل هذا العام وجميلة منظر؟ والله ما تغني، ما تمشي يا أخي الحبيب، المكينة، الماطور، إنه متعطل. هذا مثل بعض الناس، ظاهره جميل ومتعطل في قلبه من سنوات طوال، ولم يعمل صيانة لقلبه، لكنه يغسل ظاهره ويطيب وجهه ويلبس أحسن ثوبه ويتجمل بعذوبة اللفظ والقيح والصديد والجمر في قلبه، وهذا وربي هو المسكين. يقول بعض السلف: من أصلح سريرته أصلح الله سيرته وعلانيته. ولذلك السيرة وثناء الناس ومدح الناس والهدوء والسكينة في بعض النفوس سببها صلاح القلب. ويقول أيضا أبو عون رحمه الله: كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث. أركز معي أيها المؤمن والمؤمنة، ما هذه الثلاث التي يتواصى السلف الصالح عليها إذا تقابلوا؟ الأولى قال: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه. أي أيوة والله، أولئك الذين انشغلوا بالمطلوب وبذلوا السبب في المضمون، بذلوا سبب الرزق وما اتكأوا عليه، بذلوا السبب وسألوا المسبب سبحانه، فكفاهم الله جل وعلا هم الدنيا. وذاك الذي كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. الثاني من الوصايا قال: ومن أصلح فيما بينه وبين الله كفاه الله الناس. إيه والله، بعض الناس يقول: ودي أتكلم بالحق ولكني أخاف كلام الناس، وش يقولون الناس عني، حتى أن بعضنا يربي أطفاله على أن يستحي من نظر المخلوق لا من الله. عيب، يقولون الناس عنا ماذا، يقول الناس ماذا، فضحتني عند الناس، فشلتني عند الناس، وكل كلامها الناس الناس الناس، ونسي المسكين رب الناس ملك الناس إله الناس. الوصية الثانية: من أصلح فيما بينه وبين الله كفاه الله الناس. الثالث، الوصية الثالثة قال: ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ولذلك تجد أن كثيرا من العمل بلا صلاح نية فاسد هباء، وقليل من العمل مع صلاح النية ينتشر. وكم عاش الإمام النووي وغيره، بعضهم لم يتجاوز 40 ونشر الله علمه وفضله وتتوارث الأجواء الأجيال علمه، وهو لربما ما علم الناس إلا 10 أو 8 أو 3 سنوات، ولكن بارك الله له لما أصلح سريرته. أيضا ويقول أيضا: وما من عامل يعمل إلا كساه الله رداء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الفضيحة. الله جل وعلا ينظر إلى القلب، فنحن نريد أن نصلح الظاهر للناس، فإن كان هم الناس فضحني الله، وإن كان همي هو رب الناس أنزل الله القبول لي. ولذلك بعض الناس مسكين أشغله الناس، وهذا طبعا خلل في صفاء التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول سلمان رضي الله عنه: إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا، فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه، ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه، جزاء وفاقا. تفسد هذا يفسد الله لك ظاهرك أيضا. وكم واحد يتجمل أمام الناس ويتفيهق ويلبس ويتشبع بما لم يعطى، يريد أن يثني الناس عليه ولم يثني عليه أحد، لأن القلب فاسد. وبعضهم اجتهد على صلاح باطنه فأصلح الله له ظاهره ونشر الله له المحبة. لذلك أنت لك لب ولك قشر، فالقشر هذا البعض منا يهتم به ويترك اللب. لو انشغلت بصلاح الباطن لأصلح الله لك الظاهر وأصلح الباطن معه، ومن هنا تعيش سعيدا ما عشت. أيضا أيها الأحبة، يقول ابن القيم، يقول: لا تتم أي للقلب سلامة مطلقة حتى يسلم الإنسان من خمس. انتقل معي في هذه الخمس التي ذكرها شمس الدين الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله. الخمس ما هي؟ قال: الخمسة التي لا بد أن تسلم منها لكي تعطى نقيضها. قال: من من شرك يناقض التوحيد، أن تسلم من شرك يناقض التوحيد. الثاني: ومن بدعة تخالف السنة. الثالث: وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. الضداد كل شيء وضده. إذا خلصت من الشرك ومن البدعة، وخلصت أيضا أيها الحبيب من الشهوة والغفلة والهوى، سلم لك باطنك، جوانيك قد سلم. وهنا يعطيك الله جل وعلا ما أعطى أولياءه من الطمأنينة والسعادة واللذة، فهم في جنة قبل الجنة. يقول الحق جل وعلا: يوم تبلى السرائر. ونحن نتكلم عن أعمال السر أحبابي، لماذا لم تبلى الظواهر؟ الظاهر المخلوق مسكين لا يعلم ما الذي خلف جدار، هذا الجدار لا يدري ما الذي خلفه، ولا يدري ما الذي سيكون عليه في الغد. المخلوق مسكين، ولذلك من عمل للمخلوقين أكل إلى نفسه وإلى عمله فهلك. فالله يوم القيامة تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. ومن هنا كان بعض السلف يبكي عند قرائها: إذا بليت فلربما فضحت، وإذا فضحك الله على رؤوس الخلائق. وكم من إنسان سينظر إليه في الجحيم كان يدعو الناس للخير، فيقول له أهل النار إذا التفوا حوله: أما كنت تدعونا تأمرنا بمعروف؟ قال: كنت أمركم بمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أي أنه كان مصلحا للظاهر، أما السر فكان فاسد. وكم من إنسان غلق الأبواب وقال الشيطان له: هيت لك، فأطع، وما قال: واستعاذ بالله، معاذ الله، إنه ربي. ما يقول ذلك إلا صاحب السر. ولذلك علماء السلف يمدحون بأنهم لا يظهرون العمل كما سنذكر بعد قليل. يقول ابن رجب: خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. أعوذ بالله، نعوذ بالله من دسيسة السوء. يقول: غالبا الناس يختم لهم في الدنيا بسوء، فيقال له: قل لا إله إلا الله، فلا يقول، أو أنه يدعو الناس وينشر الخير ولكن في قلبه مرض أو في نفاق باطن. هذه من أسباب أنه في ختام حياته يختم له بسوء، إما أن يموت منتحرا أو يموت مشركا كما فعل بعضهم، قرب ديكا حتى يعبر من ساحر فمات. وبعضهم عياذا بالله قال لامرأة: أريد النكاح منك، فقالت: أنا لست على الإسلام، فقال: أتنصر، فتنصر ومات. وكذاك الذي كان في غزوة أحد، فلما شهد الحبيب أنه من أهل النار تبعوه، ما ترك شاردة ولا واردة، شجاع، فلما تبعوه وقد قال الحبيب أنه في النار، إذا هو يموت متكئا على ذبابة سيفه فينتحر ويموت، ختم له بسوء. إذن خاتمة السوء غالبا سببها فساد السرائر. ومن أسباب خاتمة الحسن والتوحيد هي صلاح السريرة. في تلك الساعة العصيبة يتذكر العبد، يتذكر، ولا بد أيها الأحباب، لأنه كان يخفي عمله، فلما أن أتى مفارقا للدنيا والتفت الساق بالساق وشخص بصره، إذا هو يذكر ربه ويرى مكانه من الجنة، لأنه ما كان يهمه الخلق، إنما كان الخالق، وكان يصلح جوانيه أكثر من صلاح برانيه. ويقول أيضا ابن رجب: وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال؟ فعلا هو العمل الظاهر يستوي فيه الناس جميعا، يصلون جميعا، يحجون جميعا، ما الذي يميز حاج رجع من حجه كيوم ولدته أمه وحاج ليس له إلا النصب والتعب؟ ما الفرق بين صائم ليس له إلا الجوع والعطش وصائم فتحت أبواب الجنة له ويدخل مع باب الريان؟ الجميع صام. العبرة إذن أين؟ إنها في أعلى أعمال القلوب، إنها في أعمال السرائر، إن أصلها صلاح سريرته وتجديده لهذه النية. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة كثيرا ما يدعو بصلاح سريرته، وهو من؟ عليه الصلاة والسلام أطهر الخلق قلبا، صفوة الخلق. ومع ذلك كان من دعاه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وهو ذاهب إلى المسجد، اجعل في قلبي نورا. وكان عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. إذن كان يكثر من دعائه عليه الصلاة والسلام لهذا القلب، لأن القلب إذا ما ثبت على الطاعة وقلبه الله على الطاعة فإنه ينقلب، فإذا انقلب نسأل الله العافية والسلامة لربما يكون كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويهتم بقول الخلق ونظر الخلق وسماع الخلق، وينسى الخالق الذي جل وعلا سيجازيه بما في صدره إذا حصل ما في الصدور. كان السلف الصالح من علاجهم لهذه السرائر كانوا يهتمون عليهم رحمة الله بإخفاء أعمالهم. البعض منا يختفي بذنوبه، السلف الصالح يختفي بأعماله الصالحة. فرق بين الذي يفرح بالظلام وبتغليق الأبواب وبالسفر خارج الحدود وفي المكان الذي لا يعرفه فيه أحد ليعصي، ومن ذاك الذي يفرح بالظلام ليودع في الظلام ركعتين، ذاك الذي في الظلام ليسبل الدمع ولا يراه أحد، ذاك الذي يفرح بإغلاق الأبواب ألا يرى الخلق عبادته لربه. فرق بين هذا وبين ذاك الذي إذا غلق الأبواب دخل النت وساح في كل طرقات الباطل، ذاك الذي عندما خلا بمحارم الله انتهكها، أعوذ بالله، وذاك عندما خلا بكى من خشية الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إذن فرق بين ذاك الذي يختفي بالذنب وذاك الذي يختفي بالطاعة، هذا صاحب سريرة صالحة وذاك صاحب سريرة سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول سهل بن عبد الله: تأمل في كلام السلف، يقول: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاتهم وسكناتهم في سرهم وعلانيتهم لله تعالى. كانت حتى الحركة السكنة حتى رمش العين يحتسبون كل الحركات لله، لا يشركون مع الله شيئا. وبعضنا يبدأ مخلصا فيزين الشيطان له أن يعلن عمله فيفسد ما أعلنه، وإن كان أول العمل كان صالحا، فالشيطان يخاتل الإنسان ليجتاله عن التوحيد والتقوى وإظهار عمله. ولذلك كان السلف الصالح لهم خبايا عليهم رحمة الله. كان ولذلك ذكروا أن من علامات إخلاص المخلص أن تكون أعماله أكثر أعماله سرا. ولذلك بعض الناس يسيء الظن في بعض الخلق وهم من أولياء الله، يقول لا نراه يتصدق، لا نراه يقوم الليل، لا نراه يكثر كذا المكث مثلا في المسجد مثالا، لا نراه، وما علم أن هذا من أولياء الله. ومن صفاء سريرته أنه يكره أن يراه الخلق وهو يطيع الله، أليس الله واحدا في خلقه؟ إذن كان هو واحد في حبه وفي صرف العبادة له وحده، قل هو الله أحد الله الصمد. لذلك من صفات المخلص الذي سريرته طاهرة أنه كثيرا ما يخفي عمله عن الخلق، فعمله دائما في خفاء. أيضا ولذلك يقال أن يقول الحسن عليه رحمة الله يقول إن الرجل أي من السلف لكان قد جمع القرآن وما يشعر به أحد، يعني يقرأ القرآن على صدره وما علم بحفظه للقرآن أحد. الله أكبر. وبعضنا إذا حفظ القرآن اشترط على من حفظه حفلا ودرعا وشهادة وعلقها، ولا ينسب ولا يسمى إلا بالقارئ ولا يسمى إلا بالحافظ. ويحك أخي أصلح سريرتك، كان السلف الصالح يحفظون القرآن أكثر من حفظك، ومع ذلك وبعضهم يقوم بالليلة والليلتين بالقرآن كله، ومع ذلك ما كانوا يقولون إنا نحفظ القرآن. أيضا يقول كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده زواره ما يشعرون به، إذا جلسوا يتجاذبون الحديث اختفى في جوف بيته، فصلى صلاة طويلة يعتقدون أنه يصلح طعاما أو في شأن أهله، وما علموا أنه خلا بربه وما قال كنت أصلي كما بعضنا يلمح بعمله الصالح. ويقول ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه سرا لا يمكن أن يعملوه علانية أبدا. أي عمل، صلاة الجماعة ما يمكن أن تكون سرا، هذه يصلونها، صلاة الجمعة لا بد أن تكون علانية، لكنهم يقول كانوا أي عمل ممكن أن يكون سرا لا يمكن أن يظهرونه قط. كيف يظهرونه؟ لمن؟ للمخلوق؟ وهل المخلوق الذي يجازي؟ هل المخلوق هو الذي يكافئ؟ هل المخلوق الذي يعطي؟ هل المخلوق هو الذي يمنع؟ ولذلك انظر إلى سموهم وإلى إيمانهم عليهم رحمة الله. سفيان الثوري يقول كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا. والله كلمة عميقة أيها الأحبة. سفيان الثوري أحد أئمة السلف يقول العمل الذي أظهرته للناس أنا لا أعده عملا، أي أنه كأنه ينساه. ما عملك يا سفيان الذي يخفيه؟ الله المستعان. إذن اسأل نفسك كم عمل ظهر لك وعرف الناس عنه، وكم عمل أخفيته. البعض منا نسبة الظاهر الأكثر والباطن والسر هو الأقل، بل إن بعضنا ليس عنده عمل سر قط. لو أسر عملا صالحا في ليل لما أصبح إلا وقد نشره. وبعضهم بالسناب يصور ها نحن نطوف بالبيت العتيق، يا أخي وها هي وليمة صنعناها لفلان إكراما له، يا مؤمن. وتجد أن كل عمل، واليوم أختم القرآن ويقرأ من أواخر سورة البقرة ثم إذا انتهى سجد كأنما هو يحمد الله على نعمة، هي نعمة لكن ما أجمل أن تختفي بها. أنت ومعلمك ختمت أخرج، لماذا تعلن للناس الحافظ؟ ولذلك نقول كان سفيان وغيره من السلف لا يرون أن عملاً يسمى عمل يرجون به الله والدار الآخرة إذا كان علم به أحد، فكانوا يشيحون النظر عنه يتركونه. لماذا؟ لأن يوم القيامة لن ينظر في العمل الذي كنت تعمله لأجل عيون الخلق. اذهب إليهم فليكافئوك عياذا بالله. ولهذا يقال لذاك الذي تسعر بهم الجحيم قال قد قيل خذوا عبدي إلى النار. الله المستعان. وكان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، يعني يبكي بقوة وحرقة. فإذا قالوا ولو جعلت له الدنيا على أن يفعل وأن يفعل هذا أن تدمع عينه وأحد يراه لم يفعل. إذا غلق الأبواب في جوف الليل ينشج يبكي. ولذلك تجد أن بعض الناس من علمائنا تجده لا يبكي قط، يصلي بالناس وتجد أنه يصارع نفسه ويجاهدها ألا تدمع، لربما يتباكى أحيانا لكنه لا يبكي، لكن له أسرار مع الله في جوف بيته. وإذا غلق الأبواب، وكم من زوجة صالحة كانت تقول إن زوجها تخشى على فؤاده أن ينصدع، وكان أحد السلف إذا دخل في مصلاه في كسر بيته في خفاء ماذا يفعل؟ كان عليه رحمة الله كان يأخذ المكحلة ويأخذ الماء ليغسل وجهه ويكحل ليخرج وكأنما ما بكى وما قطرت عينه قطرة واحدة. إذن كانوا يختفون عن الخلق، يختفون عن الخلق كل ذلك حتى يبقى عملهم لله جل وعلا خالصا. إذن دعوة إلى إصلاح السريرة، دعوة إلى سؤال الله أن يؤتي هذه النفوس تقواها، أن يزكي الإنسان نفسه ويزكي عمله، يخرج الأمراض الكبيرة من رياء، الحسد، الشرك، الكبر، كل العجب، كل الأدواء التي قد تفتك بالسريرة، ثم يسأل الله أن يملأ قلبه إيمانا، واجعل لك خبيئة عند ربك لعلها هي التي تنجيك. إذن إصلاح السرائر أمر خطر ومشروع حياة، والأمر ليس بالسهولة معاشر الأحبة، بل إن العمر كل العمر مشروع إصلاح سريرة، لأن الله سيبتلي هذه السرائر وسيحصل ما في الصدور. والذي يقود عملك كله أن يكون العمل كله لله، تحقق الإيمان بالله وبملائكته وكتبه، أصول الإيمان التي تعرفها، أن تراقب الله. ما الوصية إذن حتى نصلح السرائر؟ أولا أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء وأكثر من الدعاء أن يصلح الله قلبك. ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أكثر من الدعاء. الثاني إكثار عمل السر والمصابرة على أن تصابر نفسك على ألا يعلم به من الخلق أحد. في الحديث من استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. أكثر من أعمال السر، تلاوة القرآن وحدك، صلاة الليل، صدقة السر، دموعك لا تجريها إلا إن جرت رغما عن أنفك، لكن لا تجريها أمام الخلق، لا تتعبر أمام الخلق، لا تعلن صدقاتك أمام الخلق، لا تكثر في التلميحات التي أحيانا يوقعك الشيطان فيها تلمح للناس فيها. أيضا من العلاجات أن تروض نفسك، تروض نفسك على العمل الصالح اليسير. ولربما أحبابي لاحظ، البغي سقط كلبا فدخلت الجنة، وذاك رفع شوكا فدخل الجنة، لكن كانوا يريدون به الله والدار الآخرة. فروض هذه النفس. أكثر من قراءة سير السلف الصالح، علماء السلف الصالح الذين كانوا يجاهدون نفوسهم. واعلم أن إصلاح السريرة نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن علم الله صدقك في أنك لا تريد من عملك إلا هو، وتكره أن يكون الخلق يطلعون عليك. بعض السلف لما علم أن أحد أصحابه في جوف الليل كان يرقبه وينظر إلى عمله، جلس العمر كله يتجافى عنه، ما هجره، لأنه كان يصلي ولا يريد أحد أن يعلم بصلاته. قولوا آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اجعل في قلوبنا نورا يا رب العالمين. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.